جماعة الأئمة لا أدري ماذا ينقلونه به، يستحون أن ينقلوا هذا الإمام الذي يحفظ 500,000 حديث قل لا إله إلا الله، فجلس يتذاكرون عنده عن الصالح نبي علي فأسند من طرف صالح نبي علي عن النبوة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من إله غدا قال الجنة فمات له. فالإنسان يحاول يقول للمسلم لا إله إلا الله لا يرى الله ويفهم، ولو طبعا قال قل لا إله إلا الله يقول مؤذن أن هذا ظاهر عن الله، ولكن من العلم أن هذا كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدي يا عبدي قل لا إله إلا الله، لأن ما يصلح تقول كافر لا إله إلا الله ولا تقول لأنه يصل لو تقول لا إله إلا الله لا يلزم ذلك، لا تقول قل لا إله إلا الله حاول تدع عليه لعلهم يكون هذا نجاة لهم من عذاب جهنم. والمسلم إذا لم يقل لا إله إلا الله مات على ذلك لا يعني أنه كافر ولا يعني أنه مات بيدة سيئة، قد يكون هو من أهل الجنة ولكن هذا له ثواب خاص وقدر قدر خاص، ولأن هذا النكر عند الموت يقول الشيطان ويغيظ الشيطان وهذه عبودية قربة لله جل وعلا. أقول لك وإذا تيقن موته غيظت عينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر عيني أبي سلمة لما توفي وقال إنه إذا قبض تبعه البصر. يعني الروح إذا قبض تبع البصر، الآن الإنسان إذا قبض ترفع روحه إلى السماء، وإذا ترى أن هذا الرجل قد شخص بصره إلى السماء يتبع الروح يتبع الروح، فيستحب إغماض عيني ولا مسلمها وكافر لما كله منهم ناصعة روحه، لكن الكافر لا تفتح لها أبواب السماء بمنها المسلم. نعم، وهذا قبل الدفن ولا تشخص الروح يتبعها البصر يتبع الروح. نعم. وشد لحية بخيط أو كتابة أو نحوهما لئلا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره عفى الله عن منظره، وجعل على بطنه مرآة وهي من حديد يتراءى فيها الإنسان وثى أو غيرها كحديدة ثقيلة لئلا يلتفت بطنه. أي شيء يوضع أي شيء يوضع كل هذه الأشياء ذكر مقصود وضع شيء على البطن حتى لا يربو حتى لا يربو البطن ثم بعد ذلك يبدل، وهذا معروف لو ربط بحبل أجزاء وضع شيء هذا إذا كان هذا شيء فتطوي في حرب أما لا معروف إلى المكيفات إلى ما يميت وضع عند المكيفات فلا يريد أن يكون في هذا من المحاذير هذه ماذا يبدل أوقات الحرب يربو البطن أو تأخر، ولكن يستحب للناس يسارعوا بأموال لا وجه لكل إنسان يموت في الظهر يقول له غد يريد تجمع الناس، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا كانوا يسارعون بدفن موتى على ابن عباس لما أراد يصلي الله ما انتظر أن يحضر عدم لما قال إذا حضر 40 رجلا صلى ليحسن أمن لأن الميت إذا صلى على 40 رجلا غفر له لأخذ 100 رجل شفعوا فيه، وأما انتظر الناس اليوم من هنا وهناك فلا وجه له، سارعوا لقول صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه اسرع تكفيني وتجهيزي وايضا فيها المشي فيها بدون ركب. نعم. اقول وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحق وضع شيء على بطنه لان البطن اذا اتفق لم يجعل الاولى عليه واذا ما ينبغي الاسراع بتجهيز الميت قبل أن يلتفت بطنه لقوله صلى الله عليه وسلم أسيروا في الجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعون رقابكم، متفق عليه. وإن احتج إلى تقييد دفن الميت كأن يشتبه في سبب وفاته ويخشى أن يكون قتله آدمي خفية أو غير ذلك خفية أو غير ذلك فينبغي أن يوضع في ثلاثة لئلا ينتفق وتتغير رائحته، وإذا عقد من الثلاثة لغسله جاز غسله وهو متجمد. قال باب غسل الميت تغسيل الميت المسلم فرض كفاية بإجماع أهل العلم، فإذا عقد في غسله سترت عورته وجوبا بإجماع أهل العلم، والعورة هي ما بين السرة والركبة، فيحرم على الغاسل أو غيره النظر إلى عورة حي أو ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا يرى إلى عورة المرأة. رواه مسلم.

يعتبرون من التكبير هذا صريح انه مطلق. وحديث ابي سعيد الذي في مسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب بذكر الله هذا صريح انه مطلق.